التقسيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. ذكر جل الكلام سعدا في بداية مرحلة الإيضاح كل الجليات من لاحة الوجود ففيها اثنى عشر حقلا، الحق الاول في فداه في مفهوم الوجود. قال في كليات مداحة الوجود اي مداحته الفلسفات على قسمين، قسم من المداحون او لا موت الوجود. لو قال مثلا خلق الموجودات معقول بنفس ذاته ام لا؟ هل ان الوجود اصيل ام لا؟ هل ان الوجود مشترك معناه ام لا؟ هل ان الوجود حقيقه مشتركه ام لا؟ هل ان الوجود كذا ام لا؟ هذه المباحث في الحقيقه ليس ان ما فيها فانها تحتل على كل الوجود. بينما عندنا مسائل فلسفية البحث فيها ليس بحثا عن كلية الوجود، بل هي بحثا عن قسم من أقسام الوجود. البحث حول الإنسان ليس الوجود كله إنسان، لأن الوجود على قسمين، ممكن الوجود ويجب الوجود. فنبحث عن الإنسان، نبحث عن الوجود العلمي، عن العلماء. ليس كل الوجود هو علم، اذ هناك علم وهناك وجود مثلا معلوميه. هذه المباحث الحقيقه حول قسم من احكام الوجود. نبحث حول المجرد، ليس كل الوجود مجرد، اذا عندنا وجود ماذا؟ ماديا. إذا فالأبحاث الفلسفية كانت تحاول أن تكون من الوجود وبعدانة المواد حول المعصية. نبحث عن كل من الوجود، هل أن الوجود مشترك المعنوي بغض النظر كان ذلك الوجود واجب الوجود، ممكن الوجود، مجرد، مادي، علة، معلوم، أصل الوجود، مفهوم الوجود، حقيقة الوجود، كل الوجود، أصيلة، مشترك معنوي، حقيقة مشتتة، ما شابه ذلك. بعض المباحث الفلسفية حول قسمين من أقسام الوجود، كالبحث حول الإنسان، كالبحث حول العلمية، كالبحث حول التجارب، كالبحث حول كذا كذا، هذا حول قسم من أقسام الوجود. العلماء كان تعاملوا من مرحلة الأولى بأنها مباحث حول كليات الوجود، يريد أن يصير الأول من المباحث أن البحث حول كلية الوجود بغض النظر عن تصديقاته وبغض النظر عن تقسيمه. هذا الوجود الذي ينطبق على العلة وعلى المعلول، على الواجب وعلى الممكن، على المجرد، على المادي، هذا الوجود بغض النظر عن أحكامه، هل هو معقول بنفسه؟ هل هو مشترك معنوي؟ هل هو حقيقة؟ فالبحث حول الأحكام حول كلية الوجود. فالمرحلة الأولى مباحث حول كلية الوجود. مجرد أن منه مرحلة الأولى مسرح في المرحلة الثانية، وقد قال في المرحلة الثانية بحث حول الوجود الوجود. إذا الله لم يكن بحث حول كلية الوجود، لأن كلية الوجود عام من كونه ذهنيا الآن أو خارجيا، إنما هو بحث عن كثير من أقسام الوجود وهو الوجود الوجود. إذن فكان التعبير تعبيرا دقيقا حول كليات مباحث الوجود، والبحث هو النظر عن التقسيمات. وفيها 12 حقين، الفصل الاول في بداهة مفهوم الوجود. في الحقيقة هنا عدة مقالات يشير إليها. المطلب الأول، هل أن جميع العلوم بدنية أو أن جميع العلوم نظرية أم أن بعضها نظري والآخر ضروري؟ هي ثلاثة احتمالات. الاحتمال الاول ان نقول جميع العلوم التي يدرسها الانسان كلها بديهية. ومعنى انها كلها بديهية بمعنى انها تحتاج الى برهنة، لا تحتاج الى امعان نظر، لا تحتاج الى جهد، لا تحتاج الى بلد، جميعها بديهية لا ضرورية. نقول هذا الاحتمال خالق للوجدان، وإلا لو كانت جميع العلوم بديهية لا تحتاج إلى تفسير وإلى تعلم لما جهلنا شيئا من الأشياء. مع أن الجهل متحققان، فمعنى ذلك أن ليس جميع العلوم بديهية. الاحتمال الثاني أن كل العلوم نظرية بحاجة إلى جهد وإلى نظر وإلى تفسير. فإن لو كان هذا الاحتمال صحيحا للجنة تفسير بلا يؤمن ان هذا العلم عليه علم النظري. ما معنى علم النظر؟ يعني يحتاج الى دليل. نسال ما هو دليله؟ دليله باء. باء هل هو علم نظري او ضروري؟ نظري، لان كل العلوم هذا نظريه. نقول نظري، اذا باء تحتاج الى دليل. فما هو دليل باء؟ ان قلت الدليل باء عليه ودليل الف باء لازم نبدا. وإن قلتم الدليل باء، الدليل على إثبات باء يجب، يدل الدليل على إثبات لأنه أيضا نظرية الذي تسلسل. إذن فإذا قلنا أن جميع العلوم نظرية فهي إما لازمة ذلك الدور أو التسلسل، والكل باطل. فيتعين الاحتمال الثالث، وهو أن بعض العلوم نظرية وبعض العلوم وبعض العلوم بديهية ضرورية. والنظريات ستة منها بديهية. يعني هذا العلم الذي يحتاج إلى دليل لا بد أن يرجع دليله إلى دليل، إلى علم، إلى مطلب بديهي. ذاك المطلب البديهي لا يحتاج إلى دليل. وهذا معنى ما يقال أن جميع العلوم النظرية كلها تتفق وتحقر من علم بديهيين. وهذا بتعبير الشيخ هدف أن الضروريات رأس العلم، رأس المطالب، لأن العلوم البديهية بواسطتها يثبت العلوم النظرية. من قبيل اتحاد السماع المطلوب، من قبيل اتحاد السماع الضدي، من قبيل اتحاد التسلسل، من قبيل اتحاد الجد. بهذه المسائل التي هي يمكن اثبات ما لدى المسائل النظرية، فيثبت انه مثلا لا يوجد تعدد في واجب الوجود. بأي مبدأ ينبغي مثلا مبدأ او التسلسل او ما شابه ذلك. اذا الاحتمال الصحيح هو قولنا ان بعض العلوم النظرية وبعض العلوم البديهية، والعلوم النظرية تكتسب وتحصل من خلال العلوم البديهية الضرورية. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني وهو مهم يجب الالتفات إليه بدقة، ما هو ملاك المفهوم البديهي ومفهوم والمفهوم النظري؟ متى يقال ان هذا الشيء مفهوم بديهي وان لا تكون مفهوم نظري؟ ليس بهذا المطلب تعرض اليه الشيخ المبتلى، ليس بالجهه التي سوف نطرحها. نقول مهم العلوم اما علوم تخيليه واما علوم تطبيقيه. لا الفرق بين العلم التخيلي والعلم التطبيقي. إن كان العلم مجردا عن الاعتقاد والاعتقاد كان علما تطوريا، وإن كان مقترنا بالاعتقاد كان علما تطبيقيا. إذا جئنا إلى العلم التطوري، العلم التطوري يعني مجرد حصول صورة الصوت بدون اعتقاد. العلم التطوري على كان يكون علما ضروريا بديهيا، والقسم الثاني كان يكون علما نظريا. فهنا يسأل متى يكون مفهوم، متى يكون العلم التطوري بديهيا، ومتى يكون العلم التطوري نظرية. العلم التكوين كان نظري وصار بديهي. نقول بما ان المراد من العلم التطوري مجرد تطور مجرد هذه صوره السيله تدرك بدون اعتقاد مجرده عن الاعتقاد فهو بحث عن التعريف. التعريف هو مكان الشيء. التعريف بيان حقيقه الشيء ومعنى بيان حقيقه الشيء الى عموما تطور الشيء وتطور تكون صوره الشيء إذن العلم التطوري لا يحتاج إلا إلى التعريف. إذن بما أن العلم التطوري يدور مدار التعريفات فنقول في المقام إذا كان الشيء يستحيل تعريفه فهو علم تطوري سيء. فملاك البداهات في العلوم التطورية بحالة التعريف متى ما كان العلم يستحيل تعريفه كان مكونا تطوريا بديهيا مهتدين كل العلوم. نحو من يريد كما سوف يأتي أنه يستحيل تعريفه تدريجيا مفهوم الوجود لا يعرف ما معنى الوجود يستقل تعريف الوجود. فقد قال ان مفهوم الوجود مفهوم التطور بديهي. لماذا بدون ان يستقل تعريفه فهو يدل على حاله تعريفه. اما اذا كان المفهوم التطوري يمكن تعريفه فيعد مفهوما نظريا. مفهوم تطور ماذا؟ نظري. فالفرق بين التطور الضروري والتطور النظري ان التطور النظري ما امكن تعريفه والتطور الضروري ما استحال تعريفه. ليس لنا ما كان غنيا عن التعريف لا ما استحال تعريفه. مثلا إلى جئنا مثلا إلى إذا جئنا مثلا إلى مفهوم إلى مفهوم الجلد ومفهوم العقل. ما هي العقل؟ ما هي النفس؟ ما هي الروح؟ ما هي الروح؟ هذه المفاهيم قابلة للتعريف أو ليست قابلة للتعريف؟ بما انها قابلة للتعريف فتعد من المفاهيم التطورية نظرية. إذن الفرق بين العلم التطوري النظري والبديهي أن البديهي يستحيل تعريفه بينما النظري ما يمكن تعريفه. هذا بالنسبة للعلم التطوري. علم العلوم التطبيقية التي تشتمل على اعتقاد خاصة تكون نظرية وأخرى تكون بديهية ضرورية. فما هو الملاحظة؟ بما أن العلم التطبيقي يتطلب فيه الاعتقاد والاعتقاد يدير مدار استدلالات تحت فنقول في المقام فيعلم إذا كان العلم التطبيقي مستغن عن البرهان والدليل فهو علم تطبيقي ضروري بديهي. مثلا الكل اعظم من الجود. الكل اعظم من الجود ما كان تطور او تطبيقي. تطبيقي لانه يستغن كفاءه البحر. اعتقد ان الكل اعظم من الجود. الكل اعظم من الجود مفهوم تطبيقي لكنه نظري او ضروري. نقول ضروري لماذا؟ لانه ليس بحاجه الى دليل. وبعباده علميه ليس بحاجه الى وقت يثبت محمول الموضوع. بل يكفي تطور الموضوع وتطور المحمول وتطور النسبه بين الموضوع يكفي بثبوت المحمول. اتطور الجن؟ اتطور الجن؟ اتطور العلاقه بين الكل والجن؟ احكم بعد ذلك ان الكل اعظم منه. أتخيل مثلاً أتخيل الاستحالة أحكم بأن اجتماع المثلين مثلاً على تطور المطور اجتماعي. عندما المحصول التصديق أي البديل هو الذي يجتد حاجة إلى وسط وإلى استدلال وإلى أما المطور الذي يحتاج إلى تطورية الأرض ترعية المقصود ماذا؟ تطويته لكن كل تعالى أن تتطور ترعية تطور ترعية لكن الدليل على على أن الأرض ترعية يعني مقصود تطوير ترعية الأرض تنتقل إلى دليل تنتقل إلى جهان لإثباتها ترعب بمقصود تطويرية ماذا رأيه؟ فالله التي نحصلها من هذا الكلام أن ولاك البداهة والملاك في التطورات يختلف عن ولاك البداهة والملاك في التطبيقات. البديه المتطورين وماذا؟ ما استحال تعريفه. النظري التطور هو ما أمكن تعريفه. البديه التطبيقي الذي لا يحتاج إلى برهان ودليل. النظري التطبيقي الذي يحتاج إلى ولا دليل. إذا اتضح هذا التحقيق وهذا البيان نقول في المقام. هنا العلامة السباطلاوي عندما قال الكلام حول تجاهة مفهوم الوجود لا تكتب أن مفهوم الوجود ليس علما تحقيقيا نظريا لأن الكلام حول مفهوم الوجود يتصور الوجود فالكلام ليس في مقام التحقيق ثم نزال في مقام ماذا؟ التطور. كلام الحق فلا يأتي الكلام هل الوجود بديهي بمعنى يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى لكن هل يأتي الكلام لا فتحة له لماذا لا فتحة لأن الكلام ليس في العلم تطبيقي الكلام في العلم التطوري والتطوري لا بد أن يحتاج يحتاج إلى يمكن تعريفه أو لا يمكن إذا أول مطلب النقلي إليه أن محل الكلام ليس بعلم التطبيق إنما هو بعلم تطويري تطبيق يحرر من علم النزاع كما يقولون إذا سأل البحث ليس بحثا تطبيقيا البحث بحثا تطويري هنا نقول التطوير على عندما تطور بديل وتطور ماذا؟ مداري فإذا قال مفهوم الوجود بدليل ما هل يعتقد أنه بديهي أو أنه مداري في مقام التصور بمعنى هل أنه يستقيم تعريفه فيكون ماذا؟ فيكون أو أنه قد يقال انه مفهوم الوجود في الاول في المجاهرات التحقيقات لكنها ضرورية بس ابتداء التحقيقات الضرورية بمعنى مفهوم الوجود عندما قلت الوجود بديهي قد يقول التطورية الوجود بديهي اعتقاد به بداهة مفهوم هذا اعتقاد وهذا التصديق لا شك انه ليس نظري لانه لا يملك هذا الى استدلال والى برهان فاليمين هو الاثبات ان مفهوم ان بداهة مفهوم الوجود ليس بحاجه الى دليل والى برهان فحاجه العلم تصديقه النظري العلم التطبيقي النظري ما لك يعني كان يعني انه بحاجه الى برهان والى دليل فالجميع يتفق ان بداهة مفهوم الوجود لا تحتاج الى تطبيق بمعنى لا تحتاج الى دليل والى برهان فخرج العلم التطبيقي نظري لان العلم التطبيقي النظري ما لك يعني كان يعني احتياج الدليل الى البرهان ونحن مفهوم الوجود وبداهة مفهوم الوجود لا تحتاج الى دليل والى برهان فخرج العلم التطبيقي نظري هل يجب بين ثلاثة تطور هل بداهة مفهوم الوجود تطور دليلي بمعنى انه يستحيل تعريفه او تخيل نظري بمعنى انه يمكن تعريفه او تطبيق ماذا او تطبيق بديهي بمعنى انه لا يحتاج الى دليل وبرهان. لكن هذا دليل يعني تطبيق نظري لهذا لم يحتاج على كل الجميع منه مفهوم الوجود لا يحتاج الى دليل وبرهان. هل الامر يدور بين ثلاثه احتمالات؟ العلامة عندما يقول بداهة مفهوم الوجود هل يقصد انه تخيل نظري يعني يحتاج الى تعريفه او تخيل ضروري يعني يستحيل تعريفه او تطبيق بديهي بمعنى لا يحتاج الى برهان لكنه هو تطبيق ليس تخيل. الاحتمالات ثلاثه. ظاهر عبارة العلامة في البداية عندما قال هكذا المفهوم الوجود محقول بنفس ذاته لا يحتاج فيه إلى توثيق شيء آخر. فإذا العبارة لا يحتاج إلى توثيق لا يحتاج إلى وقف وبرهان يا دليل. ظاهر الناس انه يريد ان يقول ان مفهوم الوجود تطبيق ضروري لا يحتاج الى توثيق ولا تطبيق. بينما عندما قال فلا معرفه لمفهوم الوجود لا حدي ولا رسمي معنى ذلك انه لا يحتاج الى تعريف معنى ذلك انه تطور ضروري لانه يستحيل الى تعريفه لانه لا معرفه له. فالعلامة ظاهرا يعتقد انه هو تخيل غير بمعنى يستحيل تعريفه هو بداهة الوجود تطبيق ضروري فهو يوجد التخيل بديهي بمعنى يستحيل تعريفه. ومن جهة التطبيق أيضا بديهي تطبيق بديهي بمعنى أنه لا يحتاج إلى توثيق شيء آخر لا يحتاج إلى برهان. ففي الحقيقة البحث حول المفهوم المحرور هل أن مفهوم الوجود تطور بديهي؟ وإذا قلنا أنه تطور بديهي هل هو تطبيق بديهي أم لا؟ العلامة تقول هو تطور بديهي لأنه يستحيل تعريفه لأنه لا معرف له من حد أو رد. وهذا تطبيق بديهي لأنه معقول بنفس ذاته. ما معنى معقول بنفس ذاته؟ كان من ذلك تخيل التمويل مجرد تخيل الأطراف يكتشف الحكم بدلالة مفهوم تغير كل عدم الوجود. إذن فالبحث حول ابن القيم هل أنه يندرج في التطيرات البديهية أو في التطبيقات البديهية؟ والملاك في كل منهما هو كون المفهوم الأول أو المفهوم الأول نفس حال تعريفه والتطبيق البديهي مما لا يحتاج إلى فلا برهان ولا تحكم. حول بداهة مفهوم الوجود وهل عنده بديهي تصوري اي بديهيا تطبيقي قلنا ظاهر عبارة العلامة عندما قال معقول بنفس ذاته فلا يحتاج الى توثيق بديهي فقط قال انه مفهوم تطبيقي بديهي ولما قال فلا معرفة له ان يستحيل تعريفه ان هو تطور بديهي هنا مسلكان للجواب. المسلك الاول وهو مسألة المتكلمين بعض من الحكماء أنه كان لا مفهوم الوجود في الحقيقة في الواقع هو مفهوم المتصورين ويعرفون ما معنى مفهوم المتصور المداري بمعنى أنه يمكن تعليمه ويعرف مفهوم الوجود ويعرف مفهوم الوجود يريد أن يقوم الوجود لثابت العين، أي أن يقوم الوجود ما يمكن أن يخبر كل شيء يمكن أن يخبر عن الوجود إلا من لا يخبر عن العدم. هل العدم يخبر عنه؟ العدم يطلع للمحض لا تؤمن السلام حتى يخبر. فإذا أخبرتك عن هذا المسجل دل الإخبار على أنه موجود. فالوجود كل ما يمكن أن يخبر أن ثابت العين، هذا إذا كان ثابتا عينا خارجا دل على أنه فالموجود من ثابت العين. هنا أنت تعرفه أو لم يمكن تعرفه؟ عرف مفتوح الوجود بأنه ما يمكن أن يخبر عنه وبأنه ثابت عين، فبما أنه أمكن تعريف الوجود مفتوح الوجود بيان كان مفتوحا تطوريا هذا نظريا، لأن النظرية ما أمكن تعريفه والضروري مستحالة ولم يفتح تعريف مفهوم الوجود. الفلاسفة أجابوا عن المنطق وعدة أجوبة، تعريف الحقيقة والواقع، تعريف مفهوم الوجود بهكذا تعريف، هذا ليس تعريف المنطقية، ليس تعريف المنطقية، هذا من باب فقط توجيه وبعد ان يكون المنطقي هذا من باب التعريف اللفظي استبدال له مثلا لفظ اخر في قد منها من تعرف ابدا نفس من دعوا سيدين، هذا استبدال لفظ مكان لفظ هل المخطط فيه بالتعريف اللفظي كما مر به اسم المكان بالثلاث من المطلب من المطلب هل المطلب من هذا استبدال نفس المكان لفظ اخر ليس اكثر هذا لا على انه لو عرف مفهوم الوجود بهكذا تعريف لم يتجاوز بين ذلك، لو قلنا ان الوجود مفهوم الوجود ان مفهوم الوجود هو ما يمكن ان يخبر عنه او ان مفهوم الوجود هو الثابت عن سنة العلم، الوجود هو ثابت العلم، لكن ما هو ثابت العلم؟ فماذا كان في الثبوت ثابت بوجود؟ شيء ثابت بوجود، فمفهوم الوجود يتلخص على السجن، والثبوت أيضا هو ثلاثة نقطة، يحل بتعريف لا من مفهومها وليس تعريف منطقي. إلا من شروط التعريف في المنطق أنه لا يتم التعريف على دور لا الدور الظاهر ولا الدور المضمار، إذا فإذا عرف الوجود بالثبوت لزم توقف الشيء على نفس تعريف الشيء بنفسه وهو محالون، أو إذا قيل الوجود إذا قيل الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، الوجود يتوقف على مفهوم الإنسان، أنا أبينه ببياني، نقول في المكان، الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، فتوقف مفهوم الوجود على الشيء الذي يمكن أن يخبر عنه، ما هو الشيء الذي يخبر عنه؟ هو الوجود، ما هو الوجود؟ إذا جميع هذه التعاريف ما لا يلزمها إلا زيارة التعاريف. بما أن هذه التعاريف إذا استحال تعريف مفهوم فرجعنا إلى أن المفهوم تخيل ما ذلك. إذا هذه التعاريف إلا تعرف بها الوجود ما لا يلازمها الدور. لكن حقيقة هذه التعاريف لو تلوت الأدب ولا تلوت التعاريف اللفظية ليس التعاريف الحقيقية كما سوف يأتي. بعض وفاة الدماء دعنا للنهوم بين البيت في بيان الله قال الوجود هو الذي يمكن ان يخبر عنه. قال مفهوم الوجود توقف على الانسان يمكن, والانسان يتوقف على وجود ان الانسان تخرج الاحكام الوجود. فالوجود توقف على الانسان والانسان توقف على وجود, فلازم اقول في المقام هذا البناء يمكن ان يكون ان مفهوم الوجود لم يكن يتوقف على الانسان. هل يتوقف مفهوم الوجود على الوجود؟ على الواجب, لان الواجب ايضا تكون احكاما فنقول الوجود ليس فقط متوقف على الانسان لكي يتوقف عليه, فهو قد يتوقف على الواجب. البيان الذي ذكرناه اكثر دقه, وهو ان الوجود متوقف على الذي يمكن ان يخبر عنه, والذي يخبر عنه فقط هو الوجود. فالوجود ما يمكن ان يخبر عنه وما يمكن ان يخبر عنه هو ايضا نفسه الوجود. اذن هذه التعاريف الحقيقه والواقع لازمها ابدا وتبتل وليست تعاريف. في الحقيقة نقول أن هذه التعاريف الحقيقة والواقع لا يمكن أن تبين المنطقي, وإلا لزم أن جميع التعاريف التي يسمها تعاريف المدرسة. عندنا مسألة هذه, مسألة ثلاثة تشتري على المؤمنين, وعندنا مسألة توقف الشيء على نفسه, وعندنا تعريف السيدة. تعريف السيدة دي ليس تمام الى تكون مسألة مثلا مسجدا فقد ظلمة الليل, مسجدا ظلمة الليل ما معنى الاختيار التكفي, هذا تعريف اللفظ بما هو اولى منه كما في قوانين كل ذلك من العراب القوم والتهم هل لا يمكن مثله. التعريف اللفظي لا يظن منها الدور, هاي هي التعريف التنزل الدلائل التي ملاقف على الشيء الاخر. الشيء يتوقف على الشيء الاخر متى ما كان المتوقف, متى ما كان هناك طرفان بعبارات. مثلا الوجود يتوقف على وجود الشيء, ووجود الشيء يتوقف على هنا والمتوقف في على مكتب الف يتوقف على باب باب لا بد من كرز باطل. اما اقول انا متوقف على انا وانا متوقف هذا ما تجوز. الوجود على وجود الشيء, ووجود الشيء يتوقف على هنا والمتوقف في على مكتب الف يتوقف على باب باب لا بد من كرز باطل. اما اقول انا متوقف على انا وانا متوقف هذا ما تجوز. لا بد من وجود ماذا؟ طرفين. اقول مثلا اقول الاثنين متوقف على النوم والنصف متوقف على الاثنين, هذا دوره لان النصف دورا غير الاثنين. اما استبدال لفظ بلفظ اخر الحقيقه وليس مرجعه الى الدرجه عندما تستعرف السلمات ليس بدأ وإلا لجنة جميع هذه الكتب والمعادل اللغوية التي تأتي كلمة ومعنى كلمة هذا التعريف فقط هذه التعريف بيت. ففي الحقيقة لا يوجد إبدال بيت في التعريف المقري الذي معه إبدال لفظ بيت أيضا منه, كان نقول له سنويلة فقد يسيب من هذا الكتاب لما سنويلة هو من الإنسان أقول بسرعه الانسان بشر انها تعرفه من يتوقف الانسان على البشر والبشر على الانسان. الانسان هو البشر, انما يصلح الدور في انما يصلح الدور في موقفين كان احدهما متوقف على الاخر لان احدهما هو الاخر. لا رياح الفكر او لا فالتعاريف المبنية ليس فيها دور, فمن اكتل على هذه التعاريف لانها دورية لكنها الدور نقول له هي تعاريف مبنية, والتعاريف المبنية لا يأتي فيها اشكال دور. المعنى السلام ان تكون ان هذه التعاريف مثل ما ايضا هي مثل التعاريف, لماذا؟ لانها تعاريف مبنية والمراد من التعريف لمن تقول التعريف غير المحدود عبارة التعريف حقيقي فتح العين حسب التعريف الحقيقي كما سوف افسر بعد ذلك. هذا هذه التعاريف تعاريف لفظية وبما انها تعاريف لفظية لا يستطيع قلبي تعريف للوجود. نحن عندما نقول يستحيل تعريف مفهوم الوجود التعريف المراد من اتحاد التعريف التعريف الحقيقي لا يستبدى لفظي بلفظ اخر. اذا الجواب الاول كان ينص على انه يمكن تعريف مفهوم الوجود وهو ان تعريف مفهوم الوجود يمكن فهو تطور مغاريب. نقول لا هذه تعريف لفظية ومستقر التعريف اللفظي ليس تعريفا حقيقيا فبالتالي مفهوم الوجود من التعريف التي يستحيل تعريفها. وهذا هو المطلق الثاني مطلق الحكماء إلا نظر القليل حيث ذهبوا إلى أن تعريف الوجود على أن الوجود مفهوم الوجود يستحيل تعريفه يستحيل تعريف الوجود أصلا. فإذا كان وهذه التعريف التي ذكرت هي تعريف لفظية بمعنى استبدال لفظ لفظ آخر كاستبدال لفظ الإنسان بالبشر ثم السيد الغلنطر بالأسرار فهذه التعريف فمفهوم الوجود يستحيل تعريفه وبما انه يستحيل تعريفه فهو مفهوم تطوري ماذا؟ بديهي لان البديهي هو الذي يستحيل تعريفه. يبقى السؤال ما الدليل على استحاله مفهوم الوجود؟ الدليل عندنا عدة أدلة الدليل الأول هو سهل تسمى في سورة التعريف في المنهج يرتبط أن يكون المعرى أدلى وأوضح من المعرى. وهل يوجد أوضح وأدلى من مفهوم الوجود؟ لا يوجد أوضح وأدلى من كلمة الوجود فلا يوجد أوضح منها حتى تكون معرفة له. إذن بما أن الانتراب التعريف المنطقي يستطيع أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف ولا يوجد ما هو أجلى وأوضح من الوجود فلا يصح تعريف الوجود لأنه لا يوجد شيء أوضح من مكان وجودك يعرف يكون معرفا له. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يأتي من قبلنا العالم.